والآن مع الشريط الثامن، وصف الجنة، الجزء الثاني. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى، وفي درس جديد من دروس الرحلة إلى الدار الآخرة، وهذا هو الدرس الأخير. وقد آثرت في هذا الدرس أن أغض الطرف عن بعض الآثار وبعض الكلام الذي قاله بعض العلماء وليس عليه ثمة دليل، كالكلام عن وصف الحور العين وبعض الأوصاف الدقيقة في الحور العين، ولذلك آثرت أن لا أذكره لأنه ليس عليه دليل، وألتزم بما ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار عن غيب، ولا يصح أن تتحدث عن الغيب إلا بنص من الشارع الحكيم عز وجل، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن ربه. موضوعنا اليوم هو ما تبقى في ذكر أوصاف الجنة، آخر الأشياء التي تبقت لنا في ذكر أوصاف الجنة، منها أن أهل الجنة لهم خدم، يعني إذا دخلت الجنة، احنا تكلمنا عن أبواب الجنة وبنيان الجنة وعيون الجنة وأنهار الجنة وملابس أهل الجنة وطعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة وفرش أهل الجنة، وتكلمنا عن كل ما يتعلق بالجنة، أدخلنا الله وإياكم إلى الجنة، آمين يا رب العالمين. وبقى لنا بعض الأشياء المتعلقة في الجنة كخدم أهل الجنة. خدم أهل الجنة كما أن الإنسان كلما زاد ماله في الدنيا زادت خدمة الناس له، وكل إنسان في بيته عنده خدم وحشم وأناس يقومون على رعايته، لذلك الله عز وجل ييسر للناس خدما في الجنة، يسر للمؤمنين خدم في الجنة، كما قال الله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال في موضع آخر: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا شفت الخدم، بس الخدم اللي يلف على الناس كأنهم لؤلؤا منثورا. وقال الإمام ابن كثير: يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان أهل الجنة، مخلدون أي على حالة واحدة مخلدون فيها، ما يكبرون ولا يتغيرون ولا يمرضون ولا غير ذلك، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. وقال بعض العلماء أن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا، يعني هم العيال أطفال المسلمين الذين يموتون صغارا، فإن الله تبارك وتعالى يجعلهم خدام لأهل الجنة يوم القيامة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا من أبناء الدنيا بل أبناء هذه الدنيا، إذا دخلوا الجنة كمل الله خلقهم كأهل الجنة على صور أبيهم آدم. فهذا متعلق بالولدان، يعني وهذا الصحيح أن الولدان اللي في الجنة يوم القيامة إنما هم الله تعالى يخلقهم خلق جديد، وناس مخصصين لخدمة أهل الجنة مخلدون فيها، لا يكبرون ولا يصغرون ولا تتغير أشكالهم ولا ألوانهم. وفي الجنة سوق يجعل الله تعالى هذا السوق لأهل الجنة، مو يروحون يشترون ولا يروحون يبيعون، وإنما يقضون شهوتهم في هذا السوق، اللي لا رغبة يأخذ حاجة يأخذها بالمجان ما في مقابل، اللي لا رغبة أن ينوع بالأطعمة وينوع بالأشربة يروح إلى السوق، فيه يتعارف الناس، وفيه يلتقون ببعض، وفيه يجتمعون، وفيه ينظرون إلى ربهم عز وجل ويتكلمون مع إلههم عز وجل. كما أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم؟ والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قال الإمام النووي: المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق، ومعنى يأتونها كل جمعة أي في مقدار كل جمعة، لأن ما في الجنة أيام ولا فيها شمس ولا ليل ولا فيها يوم سبت وأحد واثنين، وإنما جمعة يعني كل أسبوع، مثل واحد يقول حق واحد: أراك كل جمعة، يعني أراك في الأسبوع مرة، أي في مقدار كل جمعة، وليس هناك حقيقة أسبوع، لأن الشمس والليل والنهار لا توجد. وخص النبي صلى الله عليه وسلم ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب، كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجون السحابة الشامية. وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي المحركة، لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك الأرض، أرض الجنة وغيره من نعيمها. ويجتمع أهل الجنة فيتحدثون، يعني ممكن أهل الجنة يجتمعون فيتحدثون ويتكلمون ويتسامرون ويتزاورون، يتزاورون كذلك، كما ثبت أن الله تبارك وتعالى قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وقال الله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الأولى وأقبل، والثانية فأقبل. وقال الله تبارك وتعالى: فاطلع، لما سأل عن صاحبه قال أنه يعني أين صاحبي إني كان لي قرين. ففي آيات تدل على أن أهل الجنة يتحدثون مع بعض ويجتمعون ويتذكرون أيام الدنيا، وأن أهل الجنة يتمنون ويعطيهم الله تعالى أمانيهم كما قال أهل العلم. فهذا واحد من أهل الجنة يستأذن ربه في أن يزرع، فيأذن الله تبارك وتعالى له، فما يكاد يلقي حبته حتى تنبت. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية، فقال إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت، يعني في أنواع من الطعام والأكل والشراب، فلماذا تريد أن تزرع؟ قال: بلى، ولكن أحب الزرع. فبذر فبادر الطرف نباته، يعني بس رفع طرفه حتى أنبت الله تبارك وتعالى له الزرع، واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، يعني ممدى حط الحبة حتى نبتت وحصل ثمار وجاء وقت حصادها فجمعها كالجبال. فقال الله تعالى له: دونك يا ابن آدم، يعني لا تتعب نفسك يا ابن آدم، دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي اللي جالس: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع. والنبي تكلم عن الجنة، قال الأعرابي، قال هذا أكيد رجل من قريش أو رجل من الأنصار لأنهم يحبون الزرع، عن الرجل اللي النبي يتكلم عليه. وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر يتمنى الولد، يمكن واحد في الجنة يتمنى يقول: أنا في الدنيا محروم من العيال، هل ممكن الله عز وجل يجيب له ولد؟ يتمنى الولد فيحقق الله له أمنيته في ساعة، حيث تحمل المرأة وتضع في ساعة واحدة، كما أخرج الإمام الترمذي وابن حبان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة، كما يشتهي في ساعة واحدة الله عز وجل يرزقه ولد. يقول بعض العلماء: يتلذذ به ثم يروح هذا الولد، لأن هذا الولد ما كسب شيء لسه جاي، شلون يدخل الجنة وهو ما عمل وما ابتلي ولا غيره. وفي الجنة نساء، ونساء الجنة هم الصالحات من أهل الدنيا، الصالحات هذو غير الحور العين، الصالحات من أهل الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يجعلهم في الجنة. وإذا كان للمرأة أكثر من زوج فإن الله تبارك وتعالى يخيرها، وفي بعض الروايات تكون لآخر زوج. قال عن ميمون بن مهران قال: خطب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أم الدرداء فأبت أن تتزوجه، أم الدرداء زوجة أبو الدرداء مات، فخطبها معاوية فرفضت وقالت: سمعت أن أبا الدرداء يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة في آخر أزواجها، أو قال لآخر أزواجها، يعني المرأة تكون عند آخر زوج يموت عنها فتكون عنده في الجنة إذا دخل جميعا. وفي رواية أخرى عند ابن عساكر عن عكرمة أن أسماء بنت أبي بكر كانت زوجة للزبير بن العوام وكان شديدا عليها، فأتت أباها أبو بكر فشكت ذلك إليه فقال: يا بنية اصبري. كان الزبير شديد على زوجته اللي هي أسماء بنت أبو بكر، فراحت اشتكت عند أبوها اللي هو أبو بكر رضي الله عنه، فقال لها: يا بنية اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع الله بينهما في الجنة، اصبري فإن الله تعالى يجمع بينك وبينه في الجنة. وفي حديث حذيفة قال لزوجته: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن من بعده لأنهن أزواجه في الآخرة، حرم الله على أمهات المؤمنين أن يتزوجوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهن أزواجه. طيب، وماذا لو كان للمرأة أكثر من زوج في الدنيا، كان لها أكثر من زوج في الدنيا وكان لها زوج أول ثم طلقها، أو كان لها زوج ثم مات عنها ثم زوج ثاني ثم مات عنها ثم زوج ثالث ثم مات عنها، وتختلف مستوى صلاحهم. والعلماء يخيرها الله تعالى في الصالح، إذا دخل الصالح منهم الجنة أعطاها الله عز وجل الصالح، وإذا كان للمرأة زوج صالح وكان أصلحهم الآخر أعطاها الله تعالى الآخر التي كانت على ذمته في الدنيا فإنها تلحق به في الآخرة، وأما من فارقته في الدنيا فما استمرت معه فخلاص انتهى، فالله تبارك وتعالى يعطيها غيره ويعطيه غيرها. وماذا عن المرأة التي لم تتزوج؟ ماذا عن المرأة؟ قال العلماء يزوجها الله تعالى رجلا كفءا صالحا. يعني يقول واحد إذا كانت لذة الرجال في الآخرة بالحور العين ولذة الرجال في النساء فكيف تتلذذ النساء في الجنة؟ قال أولا ينزع الله تبارك وتعالى عنها القذر والتعب اللي في الدنيا، تعب الحمل وتعب الولادة، فالله يزيله، ويزيل الله تبارك وتعالى من قلبها الغيرة والحسرة يشيلها، ويزيل الله تعالى عنها الأمراض والأسقام والأوجاع اللي تجيها كل شهر العادة الشهرية وغيرها يزيلها، يريحها الله تبارك وتعالى، ويرفع الله تعالى قدرها ويجعلها من أهل الجنة وأفضل من الحور العين. ثم يزوجها الله تعالى رجلا صالحا كفءا لها، يعني حتى بعضهم قالوا أن مريم ابنة عمران هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. مريم ما تزوجت عليها السلام أو رضي الله عنها، قال يزوجها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهذه النساء المؤمنة، المرأة المؤمنة الله عز وجل يعطيها في الجنة، والمرأة الصالحة إذا كان زوجها فاسد فلم يدخل الجنة فإن الله تعالى يزوجها الرجل الصالح، وهكذا فإن الله تعالى يعني يطيب خاطر كل إنسان. وفي الجنة حور عين، في الجنة حور عين، وهؤلاء الحور العين ذكرهم الله كثير في القرآن، وهذا حقيقة صناعة إلهية ربانية ما يستطيع العقل أن يصفها. يعني إذا كان جمال الدنيا، إذا رأى الإنسان امرأة جميلة أو جمال الدنيا يتعجب الإنسان منه، فكيف بجمال الآخرة الذي لا يحده حد ولا يقدره عقل؟ يعني إذا كانت الملائكة، ملائكة اللي هم الملائكة خلق الله تعالى، يعني كان يضرب المثل بجمالهم، والملائكة ما خلقهم الله للاستمتاع، يعني أصل الملك خلق الله للخدمة، خلق الله عز وجل الملك لأعمال، خلق الله عز وجل الملك لتسبيح وتهليل، يعني ما خلق حتى يتمتع الناس به، ومع هذا يضرب المثل بجماله، بدليل لما رأوا النساء يوسف عليه السلام فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فوصفوه بشدة جماله بجمال الملائكة. ولذلك يعني أقصى درجة الشبه في الجمال أن يشبه الإنسان بالملائكة، وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فهذه الملائكة الله ما حقها الاستمتاع، فكيف من خلقه الله للاستمتاع؟ إنا أنشأناهن إنشاء، يعني خلقناهن حبكناهن صنعناهن صناعة خاصة للاستمتاع، فكيف سيكون جمالها؟ شيء فوق العقل فوق الخيال. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة من أهل الجنة عن الحور العين نظرت من السماء بس إلى الدنيا، نظرت من السماء لأضاءت ما بين السماء والأرض، بس لو تجي ولنصيفها على رأسها، خمارها على رأسها لو يطيح خير من الدنيا وما فيها. وخلقهم الله خلقه، يعني شوف لو رسام الآن عالم يرسم رسمة، يعني يبدع في الرسم بحيث أن ما حد يستطيع يمسك عليه شيء، وهو رسام من عقله يحط صورة في خياله ويرسمها، فكيف القادر سبحانه وتعالى على أن يخلق خلقا ما حد يقدر يخلق مثله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. فهو لما خلق الحور العين خلقهم من الاستمتاع، ثم أوجد فيهم كل صفات الاستمتاع. قالوا من صفات الحور العين أنها متحببة لزوجها، يعني قد تكون المرأة جميلة بس ما هي لعوبة، ما هي يسمونها المرأة اللي فيها غنج، يقصدون بالغنج التحبب لزوجها، ما هي لعوبة، ما تقدر تكسب قلبه، هي نعم سمتها وصورتها جميلة بس ما تأخذ القلب. وقد تكون واحدة مو جميلة بس إنها متلعبة متحببة لزوجها تأخذ قلبه. قال الله لما خلق الحور العين أوجد فيها من الصفات ما تجعل الرجل يحبها ويتعلق بها ويستمتع بها، فجعلهن متحببات لأزواجهن، جعلها جميلة، كل ما تشتهي من أوصاف خارجية أو داخلية أو وصف الجسم أو وصف الشكل فإن الله تعالى أوجدها وتكلم عن بعضها. قال الله تعالى كذلك وزوجناهم بحور عين. يقول المرأة الحوراء، المرأة الحوراء شديدة البياض، يقولون من بياضها ما وراء بياضها إلا البرص، يعني من بياضها ما وراها إلا تصير برصاء خلاص، وليس أي بياض، في بياض أحيانا بياض يعني بياض ماسخ، يقولون بياض ما فيه جمال، وإنما بياض مشرب بحمرة، بياض مشرب بحمرة يعني بياض جمال. يقول حتى أنك ترى ساقها وترى عروقها من وراء لحمها. شوفه يقول الواحد مثل بلورة، هذا واحد يوصفهم يقول أنا أظن الحور العين مثل بلورة، يقول تشوفها تشوف حتى أمعائها من برا من كثر جمالها، وتشوف جسمها من داخل تشوف عروقها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يرى مخ ساقها من وراء اللحم. يعني ما فينا إنسان مهما بلغت المرأة البياض أو الجمال ما تشوف عظمها أنت من وراء. يقول هذه من جمالها مثل بلورة الله عز وجل خلقها، تشوف عظامها من وراء لحمها. هذا وصف العام. وقال حور عين، قال الحور شدة بياض العين بشدة سوادها، وأكثر شيء تكون بالأطفال. شوف الطفل أول ما ينولد، لأن عينه ما تلوثت بعد بالإضاءة ولا تعبت بإرهاق، فلذلك عينه تصير بيضاء تميل إلى زرقة، كان فيها تشويت مشوتينها، عينه بيضاء صافية، وبؤبؤ العين في الداخل أسود غامق السواد، هذا يعطيها جمال مع اتساع عينها. فهذا كله جمال في جمال، يعني الله قاعد يخلق خلقة ربانية. قال حور عين يعني عيونهم حوراء. وقال بعضهم الحور هو قريب من يعني في يعني يقولون فيها حور بعينها، يعني فيها مسحة جمال، مو حولاء ولكن يعني عيونها تجذب، عيونها جذابة. ولذلك يعني يصفون العرب الجمال بالعيون الحور، يقولون إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ولما يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. فهذا صفة من صفات الجمال الله عز وجل ذكرها، بس هذا طرف الله ذكره عشان الناس يتصورون المعنى. عيون كبيرة وعيون لها يعني حدقة العين، العين من داخل سوداء، سواد فاحم السواد ببياض نقي البياض، وعين متسعة فيها حور فيها لفتة جمال، هذه في العين. قال والمرأة العيناء هي واسعة العيون، عيونها واسعة في جمال. ووصفهم الله تعالى فقال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. قال الكاعب الترب، الأتراب الثدي، صدر المرأة هو تربتها أو أترابها، كما قال الله تعالى عن الجنين قال يخرج من بين الصلب والترائب، أي يتكون خلق الجنين من ظهر الرجل وترائب المرأة يعني صدرها. فالله تعالى وصف نساء أهل الجنة أن لها ترائب كواعب، يعني تملأ كعب الإنسان يعني كفه ويده. قال العلماء والكواعب المرأة الجميلة التي برز ثديها، والأتراب أترابا، قال بعضهم صدرها وقال بعضهم أتراب يعني متقاربات في السن. والحور العين من خلق الله في الجنة، أنشأهن الله إنشاء فجعلهن أبكارا عربا أترابا، كما قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، دائما بكر تتجدد، ما يأثر فيها يعني كثرة جماع زوجها ولا حمل ولا ولادة، ما في شيء أبدا. وقوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، قال العلماء العرب المتحببة لزوجها، يعني تلعب معها كثير، تغشمرها كثير، تضحك معها كثير، تكسب وده، تحاول بكل طريقة أن تراضي هذه المرأة العرب، يقولون المرأة المتغنجة الجميلة المتحببة إلى زوجها، هذا وصف الجنة. وقال الله في وصف آخر وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني جمالها مثل اللؤلؤ، لؤلؤة خاشينة ما طلعت، لا أصابها ضوء شمس ولا تلوثت بشيء. قال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، والمراد المخفي المصان الذي لم يتغير لونه ولا صفاؤه ولا عبثت به الأيدي. وشبهها الله في موضع آخر أن نساء الجنة مثل الياقوت ومثل المرجان، قال فيهن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف يعني ما تلفت لا يمين ولا شمال، عينها عليك ما تطالع غيرك، أنت قبلتها، أنت أبوها، أنت أخوها، أنت أمها، أنت زوجها، أنت كل شيء، الله خلقها لك أنت بس، أنت ما في شيء غيرك، أنت أنت بس. قال عينها ما تلتفت عنك. قال الله تعالى فيهن قاصرات الطرف، طرفها ما يروح لا يمين ولا شمال، قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وفبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. قال يعني هما مثل الأحجار الكريمة التي تشع من بعيد من حسن منظرها وبديع جمالها، وهن اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن فلم تطمح لغيرها. يعني صدق في الجنة أنبياء ما طالع أنبياء، في الجنة أبو بكر عمر ما طالع أبو بكر عمر، في الجنة عثمان ما تلتفت لعثمان، أنت وبس، أنا مخلوق لك أنت وبس. مثل الحين الملائكة كل واحد الله وكل فيه ملكين، كل واحد معاملك رقيب وعتيد يكتبونك، هذا شغله أنت ما لي شغل بالثاني، هذا رقيب معك أنت، اللي يمك يزني ما له علاقة، هو على منك أنت، أهو شغله أنت بس، أهو عينه عليك أنت، حسناتك أنت، سيئاتك أنت، اللي معاي اللي جنبي زميلي صديق عنده واحد ثاني، هذه الحور العين الله وضعها لك أنت بس، ما تنظر لغيرك، لا تلتفت لا لنبي ولا لغير، أنت بس ما في غيرك أنت. قال الله تعالى فيهن خيرات حسان، يعني وصفهم الله تعالى بأنهم نظيفات، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. ونساء الجنة ليست كنساء الدنيا، فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط والغائط، وهذا مقتضى قول الله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، يعني أزواج مطهرة ما فيش، ما تتعرض لا لحيض ولا كل يوم مستشفى ولا أمراض نساء ولا دكتور خاص ولا تعبانة ولا معها التهاب، لا ريح نفسك ما في، المرأة معدة لك للاستهلاك ما في، وتتجدد باستهلاكك تتجدد وتكون جميلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شرح هذا الكلام صلى الله عليه وسلم فقال أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، أول ناس يدخلون الجنة لا يبصقون ولا يمتخطون لا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، مجامرهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، كل واحد له ثنتين تشوف انت ساقها من وراء مخ الساق من وراء الحسن، مثل البلورة شوفها من وراء لحمها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف آخر ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، يعني من ريح اللي معها تمتلئ الدنيا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وكل شخص في الجنة أقل شيء له ثنتين، يقول العلماء يعني النبي قال لكل رجل زوجتان، هذا أقل عدد، أقل شيء لك ثنتين، وإلا قد يزيد العدد وتصل إلى 100 أو تصل إلى 70، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد، قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 3 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القمر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، 72 امرأة يعطون من الحور العين، والحور العين يغنون كما ثبت أنها تغني، يقعدون مع بعض على حافة نهر الكوثر يصيحون ويصفقون ويغنون ويرقصون مع بعضهم، يعني حتى يشبع نهم الإنسان، يعني الواحد في الدنيا حرم نفسه من الغناء وحرم نفسه من العود وحرم نفسه من المعازف وحرم نفسه من الخمر وحرم نفسه من البنات وحرم نفسه، يعني ما يعوضك الله يعوضه، قال حرمت نفسك كل شيء أنا أعطيك في الآخر، أعطي خمر أحط لك نهر خمر يمشي عند باب بيتي، إيش تبي كل شيء أنا أعطيك أعطيك وأعوضك عما فقد، تبي نساء أشبعك من النساء وأشبعك من نساء غير نساء الدنيا، واحدة من النساء لو تنظر إلى الدنيا الدنيا أهل الدنيا يبطلون ما يشتغلون بعد، بس يقعدون يتعلقون يطالعون فوق يشوفون الجمال الرباني الذي ظهر عليهم من فوق، ومو واحدة أعطيك ثنتين أقل شيء ثنتين وزيد وعند الله تعالى المزيد، وخليها تغني لك وخليها تفعل لك ما تريد وما تشاء، أنت معها في بيتها كما قال نفسه للمؤمن في الجنة خيمة من ياقوتة من جوهرة مجوفة طولها 60 ميل فوق ارتفاع و60 ميل في عرض، في كل زاوية لها أهل، هناك لك بيت وأهل وهناك لك بيت وأهل، ما يشوفون بعض من بعد المسافة بينهم، ويغنون كما جاء في الطبراني بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، يعني صوتها ما أحد في العالم سمع مثل هذا الصوت بجماله، إن مما يغنين نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. طبعا هذا الكلام بس شوف اللحن هناك، هذا كلام من غير لحن، هذا الكلمات الألحان هناك، الألحان والنغمات والأصوات والشدو هذا كله هناك فوق عند الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يسمح لهم. وفي رواية أخرى إن الحور ليتغنين في الجنة فيقولن نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام. والله تبارك وتعالى كذلك موضوع الغيرة، غيرة الزوجة على زوجها يعالجها، كذلك القضية يعالجها، الدنيا ما فيها مشاكل، ينزع الله تبارك وتعالى ما في الصدور، وأيما رجل امرأته في الدنيا آذته أي واحد في الدنيا امرأة آذت أو ضيقت عليه، زوجته من الحور العين في الآخرة موجودة في الجنة اللي الله كاتبها حق فلان من فلان، تغضب عليها وتتكلم عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. لا تأذينا. أي واحد يحط اعتبار، حط حساب، أي واحد زوجته تأذيه الله حاط لك زوجات هناك يدعون عليها ويتكلمون عليها. وكذلك ثبت في أحاديث كثيرة أن أول ما يدخل أهل الجنة الجنة يستقبلهم زوجاتهم بالأحضان. أول ما يدخل واحد الجنة يمشي على طول إلى بيته، الله يلهمه إلهام يدل قصره في الجنة، فيبدأ يطلع ويطلع ويطلع حتى يصل إلى بيته. فإذا دخل إلى قصره حسب أعمالك، حسب ما تغرس أنت، تغرس حسنات تلقاها هناك في الآخرة. فإذا غرست من التسبيح والذكر تلقى حول قصرك من الزروع ومن النخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عن الجنة، قال: وغراسها، غراس الجنة شتلاتها لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي رواية: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأنت تستطيع تشتل مزارع حول قصرك حسب أعمالك تلقى قصرك ودارك. فأول ما تدخل تأخذك بالأحضان الحور العين وتلمك وتستمتع بك. بل ثبت أكثر من هذا، ثبت بكثير من الروايات أن الشهيد إذا احتضر والصالح إذا احتضر تأتيه الحور العين وتكلمه ويراها فيبش لها وتكون أول بشارة له. ثبت كذلك حقيقة كثير في روايات عن الصالحين وغيرهم أن الإنسان إذا احتضر حضرته الوفاة يرى زوجة من الحور العين تأتيه ويتمتع بالنظر إليها قبل أن يفارق هذه الدنيا وتدعوه أن يأتي إليها. ووصف الحور العين كلام كثير، ابن القيم قال شعر كثير، والقحطاني في نونيته قال شعر كثير، بس أنا أوثر أني لا أذكره لأن المجلس مجلس علمي، وهذا فيه وصف حقيقة كثير، يعني ما ترك شيء، ما وصفوا، ما خلوا شيء، يعني في وصفهم وصف النساء من رأسها إلى خمس قدميها، وصف بالشبر وبالسانتي وبالحجم، ما تركوا شيء. لذلك إحنا نصفح عن هذا ونتعدى إلى غيره. ويعطي الله تعالى المؤمن في الجنة قوة، يعطيه قوة 100 رجل، يعني يستطيع أن الرجل يجامع 100 امرأة، وهذه من رحمة الله للناس. حرمتم أنفسكم في الدنيا نعوضكم في الآخرة، كما جاء عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ يقدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى قوة 100 رجل. الله عز وجل يعطيه قوة 100 رجل أن يجامع في الجنة، وهذا من رحمة الله تعالى على الناس في الجنة وتعويض. وأهل الجنة يضحكون، يضحكون أهل الجنة ويتمازحون مع بعضهم، يعني لا يظن واحد لا دخل الجنة خلاص سكرت الأبواب وكل واحد حاط يده صحيح في نعيم، ولكن لا، يضحكون ويتسامرون، كما قال الله تبارك وتعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال: لقد جزى الله تبارك وتعالى الكفار بمثل ما كانوا يفعلون، فإنهم كانوا يضحكون من المؤمنين في الدنيا ويستهزئون بهم وبعبادتهم وبصلاتهم ويستهزئون بأهل الإسلام ويستضعفونهم، فالله تبارك وتعالى عذب الكفار في النار وجعل أهل الجنة ينظرون إليهم فيضحكون عليهم كما فعلوا فعل بهم، كما قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم، اليوم في الجنة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وهذا من رحمة الله تعالى في أهل الجنة، بأن الله تبارك وتعالى يجعلهم يبصرون وينظرون، ليس فقط يضحكون، بل أن الله تعالى يريهم مصير أصحابهم وأصدقائهم. كل واحد فينا في الدنيا عنده أصحاب، فيهم الصالح وفيهم الفاسق وفيهم التقي وفيهم الفاجر، وتعرف من الكفار وترى من الكفار، فالله تبارك وتعالى يخليك تشوف الكفار وترى مصيرهم حتى تزداد يقين بنعمة الله عليك يوم أن هداك للطريق المستقيم، وتزداد شكرا لله تعالى أن رحمك وما جعلك مع هؤلاء. يجيب لك صديق من أصدقائك وصاحب من أصحابك، أو مشهور من الكفار مثل مشهورين الآن من رؤساء الكفار وغيرهم وممثليهم ولاعبيهم ومطربيهم، هذا واحد مشهور، وربما إذا جلس في مجلسي قال لك: الإسلام ما في فائدة، الإسلام فاشل والإسلام متخلف والإسلام، ويضحك. قال: الله أنا أوريك إياه، تعالوا شوفوهم، انظروا إليهم. قال الله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قاعد يقعدون مع بعض، قال: فلان وينه؟ وش أخبار فلان؟ وين راح؟ خابر فلان؟ خلاص الحين دخلنا الجنة، دخلنا الجنة، نسأل الله عز وجل يدخلنا جميعا وإياكم الجنة، واستقر الناس في الجنة. بدأ الواحد عاد يسأل: فلان وينه؟ ما شفناه، لو في الجنة نسأل عنه أنه نوصل له. الجنة سهل توصل بإذن الله، الله يرفعك ويطير يطير فيك، يعني ما إن بغيت حصان يحط لك حصان تطير، كما جاء في حديث قال رجل يا رسول الله إني أحب الخيل، قال لك في الجنة خيل من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة. هذا موجود، بس هذا ما لقينا. قال تعالوا طيب خلنا نسأل. فسألوا الله، قال يلا ورنا وين فلان. قال الله تعالى يحكي لك ما سيقع. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يعني أنت وين عقلك؟ أنت مصدق بعد فيها حساب وجنة، والله بيدخل جنة وبيدخل نار، يا عم عيش حياتك واستمتع. قال أئنا لمدينون محاسبون. قال يقول قال هل أنتم مطلعون؟ خل ندور وين دوروا. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع دور ما لقى، الله كشف الستار قال شوف النار. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم داخل في الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. قال والله العظيم بغيت تضيعني. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لو مو الله أنعم علي بالهداية كان على راسي معاك أنا الآن. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين؟ قلت لك يا أخي والله فيها موت، قلت لك قسم بالله ورانا جنة ونار. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم اللي احنا فيه، إن هذا لهو الفوز العظيم اللي احنا فيه. والله تعالى يلهم أهل الجنة. طيب باقي أهل الجنة شو يسوون؟ يعني 24 ساعة بس جالسين؟ هذه حياة يقول واحد بس ناكل نشرب نجامع، ناكل نشرب نجامع، هذه بس إلى متى؟ طبعا إلى أبد الآباد. أهل الجنة يعيشون فيها فلا ينتهي، لا تنتهي سعادتهم ولا ينتهي تنتهي حياتهم. أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت فيوضع على صراط بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، ويقال يا أهل النار قلون لبيك ربنا وسعديك. قال تعرفون ما هذا؟ قالوا هذا الموت. فيؤمر به فيذبح الموت، يشكل الله الموت على شكل كبش خروف فيذبح، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيفرح أهل الجنة فرحة عظيمة، ويبكي أهل النار دمعا، ثم ينقطع الدمع فيبكون دما، وتسيل وديان في خدودهم، وتسيل النار من دماء دموعهم، حتى لو أجريت بها المراكب والسفن لجرت، لأن الله حكم عليهم خلود فلا موت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فهم إلى أبد الآباد في النار. ولكن أهل الجنة الله عز وجل يلهمهم التسبيح، التسبيح والتهليل والاستغفار يكون معهم، ليس من باب العبادة، العبادة انتهت الآن ما في عبادة، الآن جزاء، وإنما مثل الهواء، أنت تتنشق الآن الهواء بشكل لا إرادي، بشكل لا إرادي أنت تشم الهواء، هذا شيء. هكذا يلهمون بشكل لا إرادي الناس قائمين جالسين قاعدين مضطجعين، سبحان الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يلهمون إلهاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآخرة يسبحون الله بكرة وعشية، يسبحون الله بكرة وعشية. وجاء عند مسلم قال يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس، كما يلهم إنسان نفس. قال شيخ الإسلام تيمية هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به، هذا من النعيم. وأفضل ما يعطى أهل الجنة في الجنة، الحين كل شيء أعطاهم الله، أعطاهم بيوت، أعطاهم قصور، في خدم، كل واحد عنده خدم 100-200 خدم، غلمان مثل اللؤلؤ المنثور يمرون عليكم، ها عندك نساء، عندك حريم، اللي تبي بعد اشتبون ايش تريدون. قال أعظم من هذا أعطيكم شيئين، أعطيكم شيئين أعظم من هذا كله. قال أول الأشياء أحل عليكم رضائي فلا أغضب عليكم أبدا، بعد اشتبي أنا قلت لك أنا راضي عنك ما في غضب أبدا ما أغضب، اشتبي أكثر من هذا. وثاني الأشياء طيب نبي نشوف ربنا، هذا الحين صارنا الواحد صار 60 سنة يعبد ربه مثلا، والواحد مات إلى أن مات وهو يعبد ربه، ربنا بدنا نشوف ربنا، يعني يا ربنا تمم علينا النعمة خلنا نشوفك، خلنا نشوف ربنا، نشوفه سبحانه وتعالى، تكلم معاه، نرى ربنا عز وجل، الله الجبار العظيم القادر القاهر الأول الآخر المبدئ المعيد الذي ليس فوقه شيء وليس دونه شيء، ليس قبله شيء وليس بعده شيء، القوي القهار العزيز مالك الملك الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، القوي القهار، هذا خل نشوفه، نشوف ربنا، ودنا نشوف الله عز وجل. قال هذه أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على العباد، أنه يحل عليهم الرضا فلا يغضب عليهم أبدا، ويرفع الحجاب عز وجل عن وجهه الكريم تبارك وتعالى فيروا وجه الله عز وجل، وتقر عيونهم برؤية ربهم الجبار الجليل، وهذه أعظم نعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول هل رضيتم هل رضيتم، فيقولون ما لنا لا نرضى يا ربنا، قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، كل شيء أعطيتنا بعد ليش ما نرضى؟ الواحد بدينارين يرضى، الواحد بعشرين دينار يرضى، الواحد بمعاشة يرضى، شو ما نكثر من هذا؟ يكفي يكفي أنك مشيتنا من الحشر، بس هذا يكفي أنك خلصتنا من الحشر، العالم واقف في يوم مقدار 50,000 سنة أنت مشيتنا، يكفي أن الناس كانوا في ظلمة ونحن في نور، يكفي أن نخليها بمثل العمل هذا، هذا يجزيهم الله تعالى بأحسن ما كانوا يعملون، أحسن شيء يعمل الله عز وجل. قالوا ربنا أعطيتنا ما لنا لا نرضى ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول الله تعالى ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، متفق عليه. وأعظم النعيم النظر إلى وجه الكريم في جنات النعيم، يقول ابن الأثير رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الجنة والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة، بلغنا الله منها ما نرجو. وقد صرح الله تبارك وتعالى في ذلك في القرآن، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والكفار والمشركون محرومون من هذا النعيم العظيم، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأخرج الإمام مسلم عن صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، تبون بعد شيء زيادة، إيش تريدون؟ اطلبوا يا جماعة، تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، تنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة ورضاء الله، والزيادة النظر إلى وجهه الكريم. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ مجوفة عرضها أو طولها 60 ميلا، في كل زاوية منها له أهلون وما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، كلها فضة من أولها لآخرها، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، جنتان كاملين، حط داخلهم قصور، حط داخلهم زرع، حط داخلهم كل اللي فيهم من ذهب، وجنتين كلهم من فضة، لأن هي جنان مو واحدة، جنان متعددة. قال وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، ثم قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، فيكشف الله عز وجل رداء الكبرياء فينظر الناس إلى ربهم عز وجل. قد سئل الإمام مالك بن أنس عن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقيل إن قوما يقولون إلى ثوابه، فقال مالك كذبوا، فإنما النظر إلى الله تبارك وتعالى، فإن الناس ينظرون أهل الإيمان إلى ربهم عز وجل، وهذه من أشرف مسائل الأصول في هذا الدين. وآخر المسائل بعدما يقر أهل الجنة في جنتهم وينظروا إلى ربهم عز وجل ويتحدثوا مع الله سبحانه وتعالى ويحل الله تبارك وتعالى عليهم الرضا، هناك يختم أهل الجنة سعادتهم بكلمة يرددونها دائما، وهي ما ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال الله في آية أخرى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فآخر دعوة أهل الجنة في الجنة يقولون الحمد لله رب العالمين، فيكثرون من التسبيح والتهليل كما قال الله تعالى دعواهم أن يكثرون فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يكثرون فيها من قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وأن هذا النعيم الذي في الجنة إنما تحصل عليه أهل الجنة بأسباب، هذا ختاما ختام هذا الدرس، لابد أن أبين الأسباب التي تحصل عليها أهل النعيم نعيمهم في الجنة. من هذه الأسباب التي تحصل أهل الجنة على نعيمهم في الجنة أولا رحمة الله تبارك وتعالى، فما في إنسان دخل الجنة بعمل، والله لو تقوم الليل إلى أن تموت وتصوم النهار إلى أن تموت وتتقرب بكل أموالك إذا الله ما يرحمك ما يدخلك الجنة، فما أحد يدخل الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فدخول الجنة يا أخوان برحمة الله، فتعرضوا لرحمة الله، سألوا الله تبارك وتعالى كثيرا أن يرحمنا وإياكم وأن يدخلنا الجنة. فدخول الجنة ليس بالأعمال، وإنما الأعمال سبب لرفع الدرجات، الأعمال تفاوت الدرجات، الأعمال هي سبب لرفع الدرجات. وقال بعض العلماء: والأعمال سبب لأن تنال بها الرحمة، يعني ما تعمل ما يرحمك الله عز وجل، تعمل تحصل الرحمة، ولكن أنت ما دخلت الجنة عشانك تعمل، أنت دخلت الجنة برحمة الله. ولو تبت تدخل الجنة بعملك، أنت عملت 60 سنة، نجلسك في الجنة 60 سنة بعدين تمشي، خلاص نجازيك 60 ب60، نجازيك 60 ب120، نجازيك 60 ب180، نجازيك 60 ب240، نضاعفها لك، بس تجلس إلى الأبد مستحيل. فهذه رحمة الله تعالى. فلذلك دخول أهل الجنة الجنة أولا برحمة الله تبارك وتعالى، ثم بأعمالهم، عملوا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، عملتم فنلتم رحمة الله ورضاه فأدخلكم الله عز وجل الجنة. فلذلك يا أخوة اعملوا، هذا واحد. اثنين: ليس لك سبيل ولا طريق يدخلك الجنة إلا باب محمد صلى الله عليه وسلم. على غير ترتيب النبوة ما تدخل الجنة، إذا تمشي على غير طريق محمد ما تدخل الجنة، كل الأبواب مغلقة وكل الطرائق ما توصلك الجنة، ما تصل الجنة إلا على ترتيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي عربي ولا عجمي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. تمشي على ما أرسل به، على ترتيب النبوة. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي.